أشواق يا غالية لازم نكون قلبنا في روح وجسد قلبنا في روح وجسد لا تسليني الحنون كيف البرايا يعشقون أشواق يا حياة كفاح ودنيا طرق نعم أدري وغلطانة وأنا اليوم ندمانة نعم أدري وغلطانة وأنا اليوم ندمانة بحنان صوبة يجذبني بحنان صوبة أشتاق إلى الحرم الأعظم لطه حبيبي أزكى صلاة لمن عطر الكون حسن شدا وأشرق في الأرض ضوء سلام ونور أيامنا من ندى لطه حبيبي أزكى صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، يسرنا ويطيب لنا أن نجدد معكم اللقاء من جديد في هذا الإصدار المميز للمنشد عادل الكندري في شريطه الجديد أشواق.